الحمى. الحظ مفتاح الدروب المغاليق، أوقف البيبان الليال وخطاها من ليلة الحمى. لقت كلمة عليك في ثلجها في جمرها في لضاها، واسكرك يا هم من ورا الحدب وتفيك كل الطعون المرمسات وعناها. الحظ مفتاح الدروب المغاليق، أوقف البيبان الليال وخطاها من ليلة الحمى. لقت كلمة عليك في ثلجها في جمرها في لضاها، واسكرك يا هم من ورا الحدب وتفيك كل الطعون المرمسات وعناها. ومنين ببدأ يا جداد الطواريق، وانتي مواريف الجروح وذراها من ضيعة السجة ومر المذاويق، ولا من عيوني سهرها وماها. ومنين ببدأ يا جداد الطواريق، وانتي مواريف الجروح وذراها من ضيعة السجة ومر المذاويق، ولا من عيوني سهرها وماها. بعض العلوم يجف من دونها الريق، وبعض العلوم يجف ريقي وراها. كحلت عيني من وجيها المخاليق، للساعة اللي ينثني من عصاها. ويومي زبنت العين في موقف الضيق، لقيت من كحل طرفها عماها. بعض لها عزر بوجه المطاليق، وبعض الوجيه أكبر خزاها الحاها. بعض لها عزر بوجه المطاليق، وبعض الوجيه أكبر خزاها الحاها. تغرك أزوال الرزال المطافيق، لو أنها ما تختلف عن نساها. هزايل تلهث ورا الهرج والضيق من قبل تخلق، والزمان هجاها اللي ليا حملتها. بالمواثيق تضعضعت يسبق ميلها رغاها. ويا ليل وين مريت راعى العشاريك، غب الهموم اللي تزايد بلاها. قلها طروش القلب جمعوا تفاريق، ذود نطا قفر الضلوع ورعاها. ما بين مزموم الورق والشواهيق، ضيع دروبه ونزلها ورقاها.